الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جميعا من النار إخوان الكرام ما زلنا في سورة لقمان الذي علمنا الله سبحانه وتعالى الحكمة عن طريقه وبين لنا أن رأس الحكمة هي طاعة الله وشكر الله عز وجل بجميع أركان الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه وعندما يكمل الإنسان جاءت الحكمة الثانية وهي إكمال الغير وأولى ما نبدأ به في الإكمال هو عشائرنا أولادنا ما يتصل بنا وأولى ما نبدأ به في توجيه أولادنا أن نبني لهم العقيدة ولذلك ابتدأ لقمان الحكيم بالتوحيد ومحاربة الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا بالنسبة إلى الأولاد ثم الحكمة ما نسيت الوالدين فوصى بالوالدين وقد تكلمنا عن جانب عظيم من البر بالوالدين فبقي لنا بعض الأمور وهي أن كثيرا من الأمور تتعلق بالبر ينساها الناس الكثير من يظن أن الوالدين إذا ماتا انقطع تكليف الإنسان بالبرور بالوالدين لا يا أخي الكريم ما انقطع أبدا بل أنت شجرة من شجرة الوالدين ينبغي أن تنفع والديك وأن تنفع نفسك من النفع الذي هو الذي أنت مطالب به هو الدعاء للوالدين وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا لا تنسى هذا ابدا في حياتهما وبعد موتهما ولو بذلت الجهد الجيد في سبيل نعم البر للوالدين وتجنب سخطهما وعقوقهما ومع ذلك انت مطالب بان تستمر في الدعاء لهم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من جملة خال أو ترك ولدا صالحا يدعو له ولدا صالحا هذا من أيضا من البر بالوالدين بعد موتهما البر بأصدقائهما وأحبائهما أصدقاء الوالد وأصدقاء الوالدة ينبغي أن تبرهما وأن تمطالب ببرهما كما أنت مطالب ببر الوالدين. كان عبد الله بن عمر يعطف على رجل ويقدم له الحفاء والتبجيل والتعظيم والله يعني فسئل ليش تفعل هذا مع أبو يقول هذا كان صديقا لأبي لعمر هذا كان صديقا لعمر ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر ساعة صلة الرجل ود أبي، صلة الرجل ود أبي، أصدقاء أبي. أن تكرمي أمكما أنت مطالب بأن تكرم والديك، أنت مطالب بأن تكرم كل أصدقائي. هذه واحدة. ثانيا، إذا منح الله لك والدين فهذه تجارة رابحة أعطيت لك، إذا حرمتها فأحرمت الخير الكبير. ويكفي من هذا قول رسول صلى الله عليه وسلم، راغم أنفه، رسول هكذا يقول راغم أنفه، راغم أنفه، راغم أنفه، يعني أنا الرغم تراب، يعني خنفه محكوك في التراب، خمسة وحصير في خاب وحصير، راغم أنفه، راغم أنفه، راغم أنفه. من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه ثم لم يدخلاه الجنة. إذا جاءت التجارة الرابحة لك، جاء المتجر العظيم، جاء نعم أسباب السمع والكمال لك فخسرته. أعطاك الله الوالدين ولم تربح بسببهما. ولهذا كان مرة عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين، ثم يعني الدرجة الأولى، درجة منبر الرسول كان فيه ثلاث درجة، صعد الدرجة الأولى فقال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين. فسئل صلى الله عليه وسلم لما قلت آمين في الأولى والثانية والثالثة هذه الدرجة؟ قال لما سعدت الدرجة الأولى قال لجبريل من أدرك والديه ثم لم يدخل الجنة فلا أربح الله. قل آمين. قال فقلت الله أكبر. في رواية فأبعده الله، من أدرك والديه فلم يغفر له ولم يدخل الجنة بسبب الوالدين فأبعده الله. دعاء جبريل ورسول الله. قل آمين يا أنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول آمين. إذا دعاء جبريل والتأمين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب دعاؤنا له. أعوذ بالله. إذا أدركنا الوالدين ولم نعطف عليهما ولم نحسن إليهما ولم نرفع قدرهما ولم نفسح صدورنا لهما، خبنا وخسرنا. عياذ بالله. ثم يقول درجة تكمل الحديث، درجة ثانية قال لجبريل من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. قال فقلت آمين. الدرجة الثالثة قال من سمع ذكرك ثم لم يصلي عليه فأبعده الله. قل آمين. قال فقلت آمين. إذا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد فعلت. إذا بخلت من بقولك صلى الله عليه وسلم فما منك بالبخل بالماء؟ ما تفعل، ما تتكلم يعني حمل ثقة أبدا. إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع نبي خير صلى الله عليه وسلم، ما أسمع محمد. بعض الناس يسمع كلمة محمد يقول صلى الله عليه وسلم، لا، من ذكرته فلم يصلي عليه خاب وخسر. البخيل كل البخيل من ذكرته هجمن معنى ما قد ذكر اسمي، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هذا بخيل، هذا من ابخل البخلاء. اذا اخواني مساله اخرى ايضا، كم من واحد اخواني هو عاقل والديه دون شعور؟ ليش؟ يسمع يعني يتساب هو وانسان يتسابان فيقول الله يلعن ولدي، يقول له الله يلعن ولدي انسان. إذا شكت على ولدي انزلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من عمل على والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. حبيبي من هذا الذي يتجرأ على لعن والديه؟ قال الرجل يلعن أبا الرجل فيلعن أبا، ويلعن أمه فيلعن أمه. إذا هذا يقول العلماء يقول هذا من طبعا إخواني الأعطار القصاص، القصاص في السب، التساب أعطاك الله القصاص. لأنه ولكن إذا كان جنسه مباح، جنسه ما يتسبب في الظلم، إيش جنسه؟ قال قبحك الله، قل قبحك الله. يجوز لنا، يجوز باب الأفضل لا كقضية حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أبو بكر الصديق في القمة من الكمال بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله هذا الكمال، لأنه لما جاء رجل يسبه وهو يشتمه وهو ساكت وهو يشتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ساكت أيضا أيضا جالس، فيسبه ويشتمه ويسبه ويسب لما أكثر، وإذا بأبي بكر الصديق يرد عليه، وإذا برسول الله يقول يصعد قائما مثلا يقول ياخذ برداء رسول الله ويقول يا رسول الله سمعته يسبني لما اجبتوه ايش هذا؟ قال لانه لما كان يسبك وانت ساكت كان الملك يجيب عنك يقول لعنه الله عليك، يقول عليك الملك، لما سببته انت ذهب الملك وجاء الشيطان، وانا لا اجلس في مكان فيه شيطان. اذا هذا مقام عالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن نحن اعطانا الله الحق وجزاء سيئه سيئه، نعم فمن عفا واصلح فاجر على الله، فمن عفا واصلح وكان في العفو اصلاح، نعم، اما اذا كان في العفو تجريح على الكفر والظلم والتسلط لا لا، عفا واصلح، كان في الاعفاء او في العفو اصلاح، نعم. اذا انسى اخطاك الله يعني القصاص في التساؤل، قال قبحت قل قبحت الله، قال لعنة الله عليك، قال لعنة الله عليك، لكن إذا قضينا عن والديك قل لعنة عن والديك، سأل عنه أبا الشيخ الكبار هذا ظلم أبا، لعن أبا ظلم ظلم وعدوان، أنت لا يجوز لك أن تلعن أبا، فهمتم عني؟ إذا يا إخوان جزاكم الله أوقات سب الدين، سب لك بالدين، سب الدين أصبحوا والعياذ بالله، نعم يعني أمور يعني قد تكون قد تكون يعني لا لا لا يباح لك إيش لا لا لا يعني القصاص في هذا السبب. إذا هذا الذي يلعن أباك ثم تلعن أباك ثم يلعن أباك، من لعن أباك أنت؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قال كيف يعني؟ وهذا ما يقول العلماء باب سد الذرائع. إيش سد الذرائع؟ لا تلعن واحد حتى لا يلعن أبا، كل ما يجرك إلى المعصية يصبح معصية، كما ورد أن الله عز وجل نهى الصحابة عن أن يسبوا الكفار، لأنهم عندما يسبون أصنامهم يسبون الله، إذا كان سب أصنامهم يتسبب معنى سب الأصنام طاعة لله عز وجل، تسب هبال، تسب اللات والعزى، تسب الأصنام، هذا شيء تقرب إلى الله، لكن هذا المنكر تغيير هذا المنكر إذا كان يؤدي له هو أنكر وأقبح وأشنع وأفضع لأنه هو سب الله عز وجل، يبقى هذا المنكر خلاص. رسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني هم بأن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة إلى الآن مخالفة للسنة، مبني ليست مبنية على قواعد إبراهيم إلى الآن، إبراهيم ما بنى الكعبة كما هي الآن أبدا، حتى الحجر في عهد إبراهيم كان داخل البيت، هو الآن فيه فقط عنده حوش فقط، عنده يعني سياج صغير، أيضا الشلوان يعني البيت داخل عن حدوده نقطة نص ذراع من جميع جوانبه، وكان له بابان يدخل من باب ويخرج من باب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة لقد هممت أن أهدم الكعبة وأجعل لها بابين وأدخل الحجر والشذروان، ولكن خشيت أن يكفر العرب وأن يكفر المسلمون، يقول أراد إكساب المزية لنفسه حتى يقال أنه بنى الكعبة، خشيت كفرهم، خشيت ردتهم، فلهذا ترك. وإلى الآن لما جاء عبد الله بن الزبير وكان عنده حديث يعني خالته سيدة عائشة هدم الكعبة نعم وثم بناها كما هم الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله نعم وتقريراته وهموماته، حتى هذه الهمومات هي من سنة الرسول، وحتى إشاراته إذا أشار كل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجلان يتخاصمان رسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهما وأمره بأن يقسم ما كان يتنازعان فيه، في وقت هذه الإشارة سنة، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذا يقول العلماء إذا كان تغيير ممكن يؤدي إلى ما هو أنكر ذهب عنك تغيير ممكن. نعم. حتى الخروج عن الحكم إذا كان يؤدي إلى القتل وسفك الدماء وإراقة دماء المسلمين بلا حدود حرام حرام حرام حرام حرام نخرج نصبر على ليش؟ لأنه يؤدي إلى ما هو أفظع وأشنع وأقبع وأذعن والعياذ بالله. إذا تغيير ممكن بحدود. فكذلك باب يقول العلماء باب سد الذرائع، يعني الله عز وجل نهى عن سرقة ولا تسرقوا الذين يدعون من دون الله فيتسبب عن ذلك هذه السببية. ولا تسرقوا الذين يدعون فيسرقوا الله عدوا بغير علم. إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر حرام. ألا ترون مثلا يقول باب سد الذرائع الله حرم النظر، ليش؟ لأن النظر إذا كان يؤدي إلى الزنا فالنظر زنا، إذا كان المصافحة تؤدي إلى الزنا فالمصافحة زنا، إذا كان الكلام يؤدي إلى الزنا فالكلام زنا، إذا كان الرجل يؤدي إلى الزنا فالرجل زنا، اليد تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه الكلام، والعين تزني وزناها النظر. إذا سد ذرائع ولا تقربوا الزنا، هذه الأمور التي تقربكم وتجركم إلى الزنا كلها حرام. المنطقة المحظورة التي تؤدي إلى الحظر كلها محظورة ممنوع. ما قال لا تزنوا لا تقربوا. المنطقة التي تجركم والطرق التي تؤديكم إلى الزنا كلها حرام. التبرج لي مو حرام لذاته، وإنما حرام ليش؟ لأنه يجر إلى الزنا. التصوير ليش حرام؟ لأنه يجر إلى إما إلى الزنا إذا كان تصوير النساء وتصوير رقصاتهن وأغنياتهن ومسرحياتهن وكذا، هذا كله يؤدي إلى ما حرم. سفر المرأة، سفر المرأة إذا كان يؤدي إلى محظور فهو محظور. أنت تأجير بيتك إلى إلى إلى إلى من يرتكب فيه محرم. نعم، تأجير البيت نعم إلى بيع محرمات، بيع الخمور، الكوافر، إلى الإنترنت اللي فيه يفسد الأولاد ويفسد الشباب ويفسد ويؤدي إلى ما لا يحمد ربه حرام. تأجير البيت إلى إلى إلى إلى من يبيع فيه الدخان، ولا من يطفف فيه الكيلو والميزان، وإلى من يعني يتخذوه وكرا للزينة واللواط والحرام والجهل. حرام. إذا كذلك المسجد إذا كان الدفن فيه، الدفن فيه حرام. ليش؟ لأنه يؤدي إلى قصد هذا المكان الصلاة فيه رجاء بركة فلان. حرام، سبب الشرك. نعم، أو بناء المسجد على قبر، لعن الله من يتخذ قبور أنبياء مساجد. إما أن نبني المسجد على قبر أو قبر ندفن فيه كلاهما حرام. لا نصلي وأمامنا قبر. كلامنا إذا كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. لا تصنع قماش يسجى على التبرج والعرض، حرام. ليش؟ لأنه يجره إلى الحرام. كذلك هنا لا تسب أبا الرجل أو أمه فيسب أباك وأمك. سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باع العنب، باع العنب لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على رأسه. إذا كل ما يجرك إلى الحرام تبعت بعد إيه؟ العنب. والعنب هذا شيء حلال، ولكن تتعرف نعم أنت تعرف هذا العنب جي مصيره، إيش مآله، إيش المقصود منه؟ هو اتخاذه خمر حرام. ولذلك أنا أعقل لما كنت صغيرا وجاء يوم الاستقلال واتخذت معصرة في مكناس، معصرة في العام الثاني من الاستقلال، وكانت هذه المنطقة الجبلية كلها نعم ممتلئة بالعنب. والله ربما يعني ربما تقول هذا مستحيل. كان مثلا القبائل هذه يعني ابن يوسف ومخلخماس وغير ذلك، والاباء والاجداد يضحكون كلها عنب، وكان اسواق ما في الصياب يعني الصياب صبر صبر كل الزبيب الزبيب هكذا والله تقول هذا مستحيل. لما فتحت هذه المعصرة وجمعت تلك السنة هذه الأعناب من هذه المناطق بالله الذي لا رب سواه خلقت كلها إلى الآن. إذن الإسلام جاء بسد قال من باع العلم لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره بل اكتوى من اكتوى بالنار في الدنيا قبل الآخرة. إذا إخواني كل هذا يعني من العقوق يا أخي الكريم. تسب أبا الرجل فيسب أباك، أنت ظلمت أباك فظلمه أباك فأنت الذي ظلمت أباك. نعم إذن حرمنا الخير الكثير. ها يقول يعني رحمه الله إياك أيضا يقول إياك وعقوق الأمهات. أنت ما أنت مأمور فقط بأن تبر بأمك فقط مباشرة بل حتى بواسطة عندك جدتك جدك جد جدتك وهكذا وهذا صح كلهن أو كلهم من عماتك أنت مطالب بأن تبره لأنه واسطة في إيجادك والواسطة تحمد. نعم ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وود البنات ومنع الوهات وحرم لكم عليكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هكذا يقول سيدنا الرسول. ما معنى هذا الحديث؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات واضح ومنع الوهات تمنع ما أوجب الله عليك من أقوال وأعمال في الأموال في كل ما يتصل به تمنعه تمنع الحقوق الواجبة عليك كل دخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليكم ووعد حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ووعد البنات. كانت الجاهلية يلدون ويدفنون البنات أحياء. المرأة إذا جاءت لتلد جاءت قابلة وجعلت وجلست أمامها إذا ولدت وتحفر حفرة أمامها إذا ولدت بنتاً من بطنها إلى من رحمها إلى البطن تدفن هكذا حية أي جريمة لها أي جريمة لها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت إذا قال رسول الله الوائدة والموجودة في النار الوائدة والموجودة في النار كلاهما في النار. الوائدة هي الدافنة القابلة والموجودة هي الموجود لها هذه الأم المتفقة واللي وضعت حسن عماس بالطابع أن هذا البنت تدفن وكذلك كل من اتفق إلا وهو وهذا كان هذا الوائد القديم. والآن عند الوائد الفني الحديث اللي كان قبل انعامات يعني لا يقتلون الاولاد من املاق او خشيه املاق اذا كان الفقر قائم من املاق قبل الله عز وجل اذا هذا فعل جاهلي ولا تقتلوا اولادكم من املاق لان الاملاق حاصل والفقر حاصل واذا كان ربما متوقع يقول انا اذا اكثرت الاولاد جاءني الفقر الان ما انا فقير ولكن اذا جاءتني هذه وجاء هذا والى اخره اصبحت فقيرا وقلة اليد والعمل قليل وشر الرزق بيد من؟ بيد سوف. هل كلفك الله برزق هذه البنية أو برزق هذا الولد؟ من كلف برزقه؟ الله الذي يرزق من يشاء هو سبحانه. إذن أنت كأنك تتألأ الله نعم وتخاف من الفقر أو يعني تدفن الولد من الفقر نعم قال الرسول فكان في ذلك الزمان يدفنون الأولياء وما يستطيعون قتله داخل الأرحام أو عند البذرة الأولى. لكن اليوم تقدم يعني الحضارة تقدمت وتطورت وأخذت نعمس تقتل البذرة في نعم في أوجه الأولى في طورها الأول عندما تقذف الرحم نعم يقضى عليه جزء يقضى عليه حين ويقول واحد أنا ما عندي خدمة ما عندي كذا إلى آخره فأنا إيش هذا الوقت هذا الوقت هذا فعل الجاهلية الأولى والعياذ بالله. نعم إذا يقول الله عز وجل وإذا الموجودة سئلت يقول الله عز وجل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كل ما هب ودب صاحبه، لا تسأل عن حلال أو حرام. وإذا وصلنا إلى هذا إلى هذا يعني إلى هذه الحالة فخمنا وخسرنا. ومعنى وحرم عليكم قيل وقال، نعم قيل وقال، قيل وقال إما في الطعن في الناس والغيمة والنميمة، قيل قال فلان وقال علان هو إلى آخره، نعم قيل وقال، أو قيل وقال تحكي أقوال الأقوال الساقطة وتطرق النصوص الطيبة، النصوص نصوص الكتاب والسنة، وتحكي قال فلان وقال علان وكذا إلى آخره. ولو كانت هذه الأقوال مضادة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال الفقهاء التي لا سند لها قيل وقال، نعم. وإضاعة المال، وإضاعة المال يعني تنفق المال فيما إما في المباحات وإما في المحرمات، نعم. أما في الصدقات ولو دفعت في المال ولو بذلت من الأموال ما بذلت، مثل أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله، فهذا فيه خير إن شاء الله، نعم. ولكن عنده موارد أخرى لكسب رزقه ورزق أولاده، هذا جاهل. أما أن ينفق الإنسان أمواله كلها ويستجد الناس ويتعرض للسؤال، هذا حرام وألف حرام، هذا ليه؟ نعم. أما في الحرام ولو كيس واحد ولو فرام واحد ولو درهم واحد أنفقته في الحرام فأنت من المجرمين والمفسدين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فتنفق درهم واحد في الدخان، واحد درهم واحد في الدخان، ربنا يحرقك، ربنا يحرقك في الدنيا والآخرة، نعم. لأنه هذا الناس اللي كيكميو مثلا قبيلة واحد يعني كي يكمي هكذا، يعني هذا كم تصرف اليوم؟ قال والله يصرف 6000 فرانك 2000 فرانك، قل له 2000 فرانك، قل 2000 فرانك اليوم، كم تصرف في العام؟ اضرب 2000 فرانك في العام 660، كم تصرف؟ يعني ما طاير. ثم 40 سنة وهو يكمي، 40 سنة ضربها هذا القدر، هذا في 40، هذا القدر السنوي ضربه في 40 كم يأتي؟ كم في طنجرة يكمون؟ فبتقول كم في المغرب؟ أعمل في المغرب 40 مليون، أعمل 20 مليون، وربما أكثر اللي يكمي. شحال في اليوم؟ شحال في السنة؟ شحال في 40 سنة؟ في 100 سنة كم؟ يعني ما أقول تريليونات، بملايير تريليونات كل يوم في العالم الإسلامي، مثل ما أقول في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر، في في في في إلى آخره مما لا أعرف. ثم هذه الأموال الطائرة تصب في ماذا؟ في البير اليهود، لأن منتج الثروة شكون هم؟ يعني الشركات الكبرى تصب، شكون هي؟ لأن اليهود أخذوا المنبع الرئيسي للأموال العالم، نعم. إذا كلنا نساهم في قتل الفلسطينيين إخواننا، في قتل أهل غزة، كذا ولا لا؟ هذه مصيبة نعيشها كلنا، والناس نعبس ماشي بالسيارات، فهمتوا؟ وبعضهم اشترك القصر يعطيك بالسمسين ويشرر على ويجبد عليه نعمات هكذا، وثم ما يخرجش لك الدخان من فم، لا كيخرج منا الطوز يعني الشكبي عبد الجود الشكبي هذه مصيبة إن لله وإلى إليه راجعون. فهذه مصائب يطرها العالم. بعض الشركات الكبرى، والله يا إخوان أنا رأيت بعيني بعض العلا في الدول، ما رأيته في المغرب، البعض في الدول في بعض الدول الخليجيين، رأيت بعض العلا مكتوب عليها خطير، هنا وربما مكتوب فيها أيضا ما يجمع عنه مثال. عندي مجلة واللي كنت به عندي في إقراء المجلة، يقول في أمريكا وحدها مما أصيب بالسرطان من المدخنين، يقول 90% سبب مدخن. زين هذه زين كيف فعلنا اللي حقناه؟ اللي حقناه دول يجي من ذيك العماس ويجي مليون دولار ويحرقوه، ايش تخلوه؟ والله تذبحوا وانت محتاج بعد هذا ويحرقوا امامك، ايش تسكت؟ والله ما تسكت. وانت تحرق كل يوم العماس، يعني في 5 سنوات حرق الملايين، يقرها الجميع ويسكت عنها الجميع. ابنائنا يدخنون واحنا ساكتين. قولوا هو العاصيه الوقت يا بنات الوقت يا وربما حتى البنات العام يعني في الاماكن العامه ربما يدخننا كذا والامر عادي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا إخواني جزاكم الله عنا خيرا. إذا هذا الذي أرفعه هنا واحد إشكال طفيف. نعم إيش هو؟ وهو يكمن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. ذكركم في بزرقه بما ما ما ما صدق عليه الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. الحديث صحيح. كيف القضاء يرد؟ عندنا القضاء نوعان، قضاء مطلق وقضاء مقيد. اللي قضى الله لا بد واقع، ولكن كاين واحد القضاء مقيد بحيث الله يقدر عليك كذا ان لم تدعو، فاذا دعوت رب هذا القضاء. فهو مقيد بايش؟ مثل اللي قلنا العماس مرات الطعم الذي كان موجود في الشام، وعمر رضي الله عنه اراد ان يدخل الشام والطعم موجود واستشار الصحابه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف سلم الصحابة بالحق. استجى عبد الرحمن بن عوف وقال إني سمعت رسول الله يقول إذا كان الطعام في بلد فلا تدخلوها ولا يخرج أهلها لا تدخلوها. فيقول يعني صحابي جليل يعني يقول لي عمر ويرجع عمر رضي الله عنه يقول يا عمر أترجع من قضاء الله؟ قال نرجع من قضاء الله إلى قضائه سبحانه وتعالى، من قدره إلى قدره. يعني هذا القدر مقيد بالقدر الآخر، إذا دخلت سوف يتسلط عليك، إذا رجعت سوف لا يقدر عليك. إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قدر الله عليك أنك ماشي زد بكذا وكذا وكذا، إما في بدنك أو في مالك أو في أولادك، ولكن إذا دعوت ارتفع عنك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والقدر يتصارعان في السماء. إذا كان الدعاء خارج من الأعماق من العين الدامعة والقلب المقشعر والجلد المنصفق والاتصال الكامل، نعم الصدق مع الله، هذا الدعاء إيش؟ أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله، لكن القلب الحي الذي يعيش مع الله ويقشعر الجلد، نعم في الدعاء بالاتصال بالله هذا الدعاء يرد القطع. اذا كان الدعاء رخو مثل الضربه العماس، اذا كان يقول لك يضرب الزناد يضرب العماس هذه القوس، اذا كان القوس شديد قوي فتكون الضربه ما شاء الله في البعد يعني في الاصابه والقوه، لكن اذا كان القوس رخوا ايش يكون؟ يكون تربة رخوة ما تصل إلى بضع كيلومترات، وحتى إذا وصلت تصل يعني بقوة ضعيفة جدا. فكذلك والله مثلا الآن الدعاء إذا خرج من قلب قوي الإيمان قوي الصدق مع الله فهذا يصيب الخلاف ويرد القضاء، والعكس صحيح. نعم إذا لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. كيف يجد في العمر؟ والله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. لا يا أخي هذا نعم أيضا العمر مقيد، كان العمر مطلق والعمر مقيد عند بالنسبة للملائكة مثلا عندهم فلان إذا صار رحمه إذا وصل رحمه فسيعيش، وإذا أطاع ربه سيعيش 80 سنة، وإذا هو لم يصل رحمه ولم يطع ربه فسيعيش 60 سنة. والله عالم وش يصير وما يصير، يطيع وما يطيع، الله عالم. ولكن الملائكة عندهم هكذا لأنهم لا يعلمون المستقبل لا يعلمون الغيب، هم يكسبون ما يرونه. وكما قلت لكم العمر يزيد حتى داود عليه الصلاة والسلام مع آدم عليه الصلاة والسلام، يعني قصة في البخاري ومسلم. نعم فكذلك هنا إذن العمر يزيد وينقص بسبب الطاعات يزيد، وبسبب صلة الرحم يزيد، وبسبب عدم صلة الرحيم وعقوق الوالدين نعم هذا العمر ينقص ينقص، وكل عمر يزيد أو ينقص هذا في القرآن الكريم موت مبثوث في القرآن. يعني يقول الله سبحانه اتقوه وأطيعوني، اتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم زين ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني إذا أطعتموني واتقيتم ربكم رب العزة يزيد في عمركم بنص القرآن. بعض العلماء كانوا يقولون زيادة العمر يعني في بركة في العمر، أما 60 سنة ستعيش 60 سنة، لكن إذا بارك الله هذه 60 سوف توفق إلى الأعمال مثل من يعيش 120 سنة، وإذا ما اشتهي له 60 سنة هكذا يستوعب. لا أبدا، هذا المعنى ليس مقصودا أبدا، بل الزيادة في العمر الحقيقية بنص كتاب الله عز وجل وباتفاق العلماء. واتقوا وأطيعوني يغفر من ترك القرآن، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، نعم أجل مسمى يسميه الله عز وجل وهو يحدده. إذن هذا هو المعنى الذي أردت أن أقوله لكم. بعد هذا إخواني نعم ننتقل إلى قوله تعالى واتبع سبيل من وصية لقمان لابنه قال له واتبع سبيل من أناب إليه. إذن الوالدان إذا أمراك بمعصية الله إياك أن تظن على أن طاعتهما في المعصية هي من باب البر، لا أبدا أبدا، فالبر طاعة لله عز وجل، أما في معصية الله فلا طاعة ولا سمع، لا سمع ولا طاعة حتى للوالدين في معصية الله. واتبع سبيل من أناب إليه، سنتكلم على الإنابة. إذن لقمان ما ترك حتى هذه المنزلة العظيمة منزلة الإنابة، من إياك نعبد وإياك نستعين. الإنابة معناها تتمثل في أربعة أمور، القلب إذا توفر على هذه الأربعة سمي هذا القلب منيبا. المعنى الأول أن يكون مفعم بحب الله، ما فيه إلا الله، حب الله استولى عليه، ما بقي حب المال ولا حب الولد حتى ولا حب الذات، خلاص حب الله هو المسيطر، يبذل كل ما يملك في سبيل حب الله في سبيل إرضاء الله عز وجل. هذا الأول، الركن الأول في الإنابة. الثاني الخضوع، الخضوع والتذلل لله، الحب الكامل والتذلل الكامل والاستسلام الكامل لله، بمعنى أنه لا يعصي الله عز وجل، كل ما أمر الله يطبقه، هذه واحدة. ثالثة الإقبال على الله، معنى الإقبال بمعنى أنه سجد لله سجدة لا يرفع بعد اعتراقه، أقبل على الله وحده، هذه الثالثة. الرابعة الإعراض عن كل ما سواه. إذا توفر الإنسان على هذه الأمور الأربعة أصبح منيبا إلى الله. قال الله وأنيبوا، إيش وأنيبوا؟ أي حصلوا هذه الأربعة، وأنيبوا إلى ربكم، معنى أحبوه حبا جما، أخضعوا له خضوعا بلا حدود، أقبلوا على الله دون سوى، أعرضوا عن كل ما سوى، بمعنى الولاء والبراء، لا بد كما هي مجموعة لا إله إلا الله، البراء عن كل ما سواه والاعتراف والدخول نعم في حضيرته سبحانه. وكما قلنا توحيده، توحيد الله عز وجل نعم في الغاية، هذا هو المعنى الذي قال الله فيه لإبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب. ويقول الله عز وجل ويهدي إليه من أناب. اللي تعطى هذه الأمور الخمس أو أربعة لله هذا كان مهيئا للهداية. ويهدي إليه من أناب. وهي التي قال الله فيها أيضا نعم قال في الآية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كل هذا مهيئ لمن؟ كأن الله لا يلتفت إلى غير هذا. بنى هذا البناء من أجل رجل واحد ومن أجل قلب واحد. أقول نوعي ما هو شخصي. نعم من هو القلب؟ القلب المنيب. القلب السليم. إذن هذا هو المعنى. والإنابة كان عندنا إنابتان، إنابة عامة ربوبية وإنابة خاصة ألوهية. هذه الإنابة التي نتحدث عنها وأتينا بآيات قرآنية وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سبحانك يا جد، كأن الجنة بنيت وأسست وزخرفت لهذا وحده وجاء بقلب منيب. هذا القلب المنيب الإنابة معناها الإنابة الألوهية، الإنابة التي هو راضيا بالله ربا. هو وكان إنابة ضطرارية قهرية قهرية، وهذه تكون المؤمنين والكافرين على السواء. عندما تنزل مصيبة وتتلهم كارثة على الإنسان والكافر ما يجد ملجأ إلا أن يتضرع إلى مولاه. وإذا ركبوا في الفلك زين كفار دعوا الله مخلصين له، وقال سبحانه في الآية الأخرى وإذا مس الإنسان ضر دعوا ربهم منيبين إليه. زين ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا هم بربهم يشركون. إذا هذه الإنابة إنابة ربوبية، إنابة قهرية قصرية جاءت سقط سوقا إلى الله، هذه لا تعتبر، لأنه لا يعرف الله إلا عند الشدة عند الرخاء يعرض عن الله ويقطع صرفه إلى الله. وإذا مس الإنسان دعوا ربهم منيبين إليه ها واتقوا وقم ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فكم بالمشكل إذا هم بربهم يشركون. إذا الإنابة إنابتان، إنابة ربوبية وهذه الشرك فيها الكافر والمؤمن، وإنابة ألوهية هي التي صاحبها ينيب ويرجع ويعود إلى الله ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخواني لقمان الحكيم ما نسي هذه المنزلة، هذه المنزلة العظيمة اللي هي ملتصقة بإيش؟ بإياك نعبد وإياك نستعين. أن وصى فيها ابنه هكذا ينبغي أن نبني أبناءنا والمربي أولادنا. قال سبحانه وتعالى عن لقمان إيش قال؟ ثم اتبع سبيله من أناب إليه. أما من لم ينب إليه فلا تتبعه، سواء كان مذهبيا، كان مذهبا، أو كان حزبا، أو كان طريقة. من أناب إلي وهداك إلي عن طريق كتابي واتباع رسولي فاتبعه، وإلا فاقطع الصلة به مهما كان، واتبع سبيله حتى ولو كان الوالداء. واتبع سبيله من أناب إلي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هم الذين أنابوا إلى الله؟ أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العزة في القرآن يقول: قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هم الذين أنعموا إلى الله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هم الذين أنابوا إلى الله، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هم الذين أنابوا إلى الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وارضوا عنه. عليكم خصوصا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول سيدنا: أرجعكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هم الذين أنابوا إلى الله، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها النواجذ. خلفاء الراشدين يعني فيما اتفقوا فيه، أما إذا اختلفوا لا، فليس بعضهم أولى باتباع من بعض. نعم أبو بكر وعمر لا، يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى أبي بكر وعمر نعم، فعليكما بما جاء به أبو بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لأنهم ممن أناب إلى الله. واتبع سبيل من أناب إليه، نعم، ويتبع غيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، واتبع سبيل من أناب إليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا اتباع سبيل المؤمن هم المؤمنون، هم أبو بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآية الأخرى. نعم، واتبع سبيل من أناب إليه، يعني من رجع إليه في كل أموره، تلهمت الأمور رجع إلى الله، احتاج لأمور رجع إلى الله، أذنب رجع إلى الله، نعم في الدعوة يرجع إلى الله، طلب الجنة رجع إلى الله، طلب العودة من النار والبعد من سخط الله رجع إلى الله. واتبع سبيل من أناب إليه، هم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، هم الذين اقتدوا بهذا الكتاب من الحق إلى الناس، هم الذين أنابوا إلى الله. نعم، واتبع سبيل من أناب إليه. ثم يقول: إلي مرجعكم، هذا تهديد، ثم إلي مرجعكم فأجازيكم مرجعكم رغم أنوفكم إن عندي شيء يا بابكم. نعم، إلي مرجعكم يعني إلي ترجعون، ما ترجعون تأتون أنتم بمخيرتكم، لا، ترجعون وتصاقون. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لا بد المصير معروف، أي لا بد أن يجازيكم الله على كفركم أي إيمانكم، على شرككم أو إخلاص أو توحيدكم، على طاعتكم أو معصيتكم، على نفاقكم أو إخلاصكم. لا بد أن تجب إليه رغم أنوفكم، طائعين أم عاصين، متمردين أم خاطئين أو مستسلمين. لا بد أن يرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إنه من يتبع إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات لا من أساسه. نعم، فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأرض خالدين فيها، وذلك جزاء المتزكي. إذا هذا هو قوله سبحانه إليه يرجعك ثم ثم قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقمان الحكيم من الحكمة أنه جاء لبناء العقيدة لأولاده بعد الإيمان، جاء لمنزلة أخرى يدرسها في قلبه، إيش هي؟ ألا وهي المراقبة، المراقبة لله. نعم، أن تعيش دائما وعندك رقابة لا تنقطع مع الله، تراقب الله في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في كل شيء، في حركاتك وسكناتك، في حلك وترحالك، في إقامتك وفي ضعنك، في قيامك وقعودك، في نومك وبعض يقظتك، في أمرك ونهيك، في صلاتك، في طاعتك وفي غير طاعتك، في كل شيء راقب الله. والمراقبة يمكن أن تحصل لك أخي الكريم إذا عشت مع أوصاف الله عز وجل وأسمائه، أن تعيش مع العليم الحكيم، مع الرقيب، مع الخطيب، أن تعيش مع السميع البصير العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون، وهو معكم أينما كنتم. فإنك بأعيننا، والله ما تكتم. إذا الرقابة صارمة، يريد لقمان أن يركزها في قلب ولده، وهي حماية. نعم، حماية وحفظ وصيانة وربط القلب بربه، فلا يدري عنه طرف عينه. يا بني إنها أنسب مثقال حبة من خردل، وأصغر الحبات المادية هي حبة الخردل، حبة صغيرة جدا، يكون عندها حبة الزول، إيه؟ حبة صغيرة في صخرة، كانت في بطن الصخرة يراها ويعلمها ويرعاها ويحميها ويحفظها الله، يجب إلى الله. خير كانت الشربة تصدر منك مقدار حبة، مقدار ذرة، وما تكون في شيء. الله أن يقول جاء في القرآن عن مريم يا أخت هارون، فهل كان لمريم أخ اسمه هارون؟ هذا هو الظاهر، الظاهر على أن مريم كان لها أخ يسمى بهارون، هذا هو الظاهر يا أخت هارون. ومن العلماء من قال أن هارون مقصود به هنا هو أخو موسى عليه الصلاة والسلام، وكان يضرب به المثل في الطاعة والعبادة لله عز وجل في بني إسرائيل، كان القمة يضرب به المثل في الطاعة لله، فكانت هذه مريم يضرب بها المثل أيضا في الطاعة لله، فكانت شبيهة بيش بهارون. فقال الله حسب العرف والعادة التي كان جارية يا أخت هارون، قالوا ما قالوا يا أخت هارون، ما كان أبوك، هم يخاطبون يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كان سوء، هذا القول قد قيل، ولكن الظاهر والله أعلم هذا كان. إذا العلماء اختلفوا هل كان لا أخ يسمى بهارون أم كان تشبيه بهارون. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز السفر إلى بلاد أوروبا وهل يجوز العمل فيها أقول تعلمون جميعا أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإقامة في بلاد الكفار في بلاد المشركين، يقول أنا بريء ممن أقام بين أرض المشركين لا تتراءى نارهما. فيتبرع عليه الصلاة والسلام. ليش؟ هذه القضية لا يعرفها إلا من عاش في أوروبا ورأى الآثار الناجمة عن الإقامة في أوروبا، كيف مصير الأولاد وكيف مصير النساء وكيف مصير البنات وكيف وكيف وكيف. أنا عملت خطبة، قلت خطبة في هذا الصدد، يعني حسب ما كان عندي من العلم مما ترصد من المفاسد في الإقامة في أوروبا ومن الكفر والإلحاد وغير ذلك. الناس نصروا وكيف بيوت أنا أعرفها، بيوت يفتخرون بأنهم نصارى، وقل الحمد لله كنا مسلمين ما أملنا ما لنا حيث رسلنا نصارى، فالآن نحمد الله صرنا نصارى هكذا. ففي بلادنا هنا في الحومة العودة وغيرها هذا في غرفة الأحياء، لكن يعني عوائل تفتخر النصرانية. الآن في العالم العربي ككل في دعوة النصرانية، فكيف في أوروبا؟ حتى الأولاد الصغار منذ هذا التصوير الخصم والجيونات إسياد كيسمه، يعني هذه الرسوم المتحركة كيعلموا الأولاد الصغار. والله يا إخوان حكى لي اللي شاف بعينه ويخاف على أولاده، يقول والله شفت اللواط يرتكم اللواط. نعم الأولاد الصغار بواسطة هذه الجيونات، هذا الألعاب الصغيرة، يعني يربوا من الصغار. أما الشرك والكفر والردة فلا تسأل الصغير من ذلك من شيء. وثم أنا لما أقيت خطوة تكلمت عن هذه الأمور حتى وصل الله علي. الأخ تجاري جزاه الله خيرا يعرف أكثر من المقيم في أوروبا، قال لي يا شيخ والله ما عرفت قطرة من بحر الأذى والمصيبة والطمات الموجودة في أوروبا، ما عرفت إلا قطرة من بحر من المصائب التي نعيشها والتي رأيناها. الناس عرفت في الضغط من أولادها وبناتها، يعني يأتي الواحد ويدق على بنته ويقول أعطيني صاحبتي وأعطيني كذا، إذا ما لقيتهش جيبوني. كيف تحرم هذا من صاحبته؟ شي بغلطة حرام تصفر بابك تزعمون. هذا الواقع يا أخي الكريم. وربما يتخذ المراسك نعماس عند سوايع كبوز سوايع في الكريم، فمسيب أنه تتخلص وجيب ضريبة مراس ما مسيب، وعندك نعماس على الراس وتأمر وتنهى. لا ما عندك، إذا مش تأمر وتنهى مش بلادك. أما هنا لا، بلاد الحرية، بلاد حقوق المرأة كذا. إيه نعم، فإنا لله. إذن أنا أقول والله يا إخوان نحن عرفنا من مغزى كلام رسول الله ومن سر كلام رسول الله أكثر وأكثر مما عرفه الذين رووا هذا الحديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما يعرف الحكمة والسر إلا من رأى، وليس من رأى كما سمع. فالذين رأوا هذا الحديث نعم ما عرفوا مغزاه كما نعرفه، وإن كانوا أيضا كانوا ينظرون بنور الله عز وجل ما في شيء، ولكن نحن عرفنا الكثير بالمشاهدة وبالممارسة. نعم، إذا نقول الإقامة في أوروبا والقدم في أوروبا جيد ضرورة، أكل الميتة يجوز وقد تصل لكم وحرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فأنزل رقبة الغصة في حلقومك وما وجدت استثارتها إلا بجرعة من خمر، فيحل لك أن قام على حياتك أن تتجرع جرعات من خمر إنقاذا لحياتك. كذلك الإقامة في أوروبا والقدم في أوروبا بمنزلة أكل الميتة للمضطر أو شرب الخمر لمن اعترضت الغصة ما وجدت استثارتها إلا بجرعة. فهمتموني؟ أي. ثم سؤال آخر يقول السلام عليكم، يقول جاء في السيرة النبوية أنه لا يوجد أعزب في الجنة، فهل النساء اللواتي لم تكن متزوجات في الدنيا سيتزوجن في الجنة. نعم الله قال وفيها ما تشتهي الأنفس. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تمنى ولدا أنجب ولدا، أعطاه الله سبحانه وتعالى ولدا. نعم كذلك المرأة تلد وهي بدون ألم وبدون هذا وبدون أي شيء، تمنى الزواج وتقدر ولا تمنى الزوج صالح حتى يكبر زوجها صالح، هذه المرأة تعطيها الولد. والآخر وإن كان ما بلغ في الصحة ما بلغ، ولكن هذا وقوي تبارك الله تعالى الحافظ أتى به، يقول يعني يوم القيامة كل واحد عنده من زوجات الدنيا زوجتان، كل واحد كم من ناس صغارا يكبرون. نعم إذن لا بد أن تكون الجنة هذه البنت اللي ما تزوجتش وما ذقتش حلاوة الزوج في الدنيا سوف يمسع الله في نفسه اشتهت رجل يعطيها الله كذلك. ويخلق الله لأهل الجنة ما لا يخطر على بال الجنة، لا بد أن تعمر يخلق الله لها أهلا، هذه اللي مش يخطر وهذا اللي ممكن يزوجه كذلك. هي لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الناس زمان يعني النساء يكثرن النساء. نعم الحكايه واحد الضرب اذا في يوم الاحصاء يقول لي يعني كل واحد الضرب اذا كل واحد مبالغ 19 مرأة في الضرب اذا 19 مرأة قبالس رجل واحد، هذا حق لان النساء كثر في الدنيا وكثر في الاخره، اكثر اهل النار يقول سيدنا الرسول النساء، طرقت على النار فرأيت أكثر النساء، وأكثر أهل الجنة شكون؟ النساء، أكثر أهل الجنة النساء، لأن كل واحد إذا كانت عنده زوجتان شكون أكثر؟ لابد النساء أكثر، إي نعم. ثم يا أخي الكريم يقول سؤال آخر يقول هل الطائفة الدرزية طائفة مرصدة؟ طائفة كافرة مثل اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا بالطرق الدرزيين والنصيرية أيضا طائفة كافرة الموجودة في سوريا باتفاق العلماء وتكلم عليها العلماء القدماء وألفوا فيها تآلف الطائفة النصيرية أنهم كفار. نعم. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز لي أن أحلق لحيتي مع أنها ضعيفة جدا وتضايقني؟ إيش هذا تضايق؟ لو كانت كبيرة نعم تضايقني، إيه صغيرة نزيفت من النواف لا تضايقني إيش هذا؟ فبسؤال أبو مضيق نفسانيا يعني ما عندوش الكثافة في لحيتي. واحد سأل واحد الشيخ كان هنا في طنجة قال له عندي لحية كثيفة وأتوضأ كيف يعني ما يدخل الماء إلى أعماقها، فقالوا خلني قال وبيت الشيخ هذا الدرس الشعيرات، هذه الشعيرات ما تطلعوا فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفوا اللي حمامة كانت كثيفة أم خفيفة خلاص فعندك أجر كبير عند الله عز وجل. نعم. ثم يقول الأخ الكريم أسألك يا شيخ أنك والإخوان أن تدعو مع أخت ماتت أن يرحمها الله، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكل نزلها واغسل مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول ما حكم المشي على المقابر ستحر يا أخي ماء كذلك 13 مقابر أنا يعجبني بعض المقابر في دول الخليج والله حضرت مقبرة ما رأيت عجبا مثلها جيبل يعني الصف القبور هكذا والصف هكذا والطريق من هنا بالسيارة تمشي بالسيارة يعني هذا الصف المقبرة وصف المقبرة صفحة وتمشي من هنا بسيارة وتمشي من هنا بسيارة هذا جميل ونحن ما يمكن سدفن واحد إلا بعد ما تطلع كل القبور هذه مصيبة ما في شيء نظام ما في نظام أبدا مع أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أن تطع لأنه الميت عنده حرمة سواء كان حيا أو ميت إذا كان حيا تطعوه تطعوا على وجهه تطعوا رقبته ما يمكن أبدا ولا